الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخ تسجل عفواً، لأن التسجيل لا أسمح به. عندنا نسخة معتبرة، اللي كان واحد يحب يسمع التسجيل عندنا إن شاء الله. إذن وصلنا في درس المزني إلى الدرس السادس، اليوم السادس. وهذا الكتاب بدأناه لما بدأ الحجر الثاني هذا، لهذا لم نبدأه في المسجد. أكملنا نظم السير إلى الله والدار الآخرة، ثم بدأنا التعليق على عقيدة المزني. ومن لم يحضر منكم معنا أول هذا الدرس، صوت واضح ولا لا؟ ضعيف. ومن لم يحضر منكم معنا يدور فوق ولا أجل. على كل أنتم تسمعوا واضح؟ لا. طيب، فمن لم يحضر منكم أول الدرس نذكر به، هذا الكتاب لعالم إمام من أئمة الشافعية، وهو المزني رحمه الله تعالى، من أصحاب الإمام الشافعي، بل من أخص أصحابه ومن أكبر طلابه، حسن تزكى. وكتب كتابا رحمه الله تعالى سماه شرح السنة، كتبه ليدافع به عن نفسه، وخاصة ليبين به عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم كذبوا عليه وقالوا إن المزني يقول بالوقف في القرآن، وسيأتي معنا ما معنى الوقف، أي أنه لا يقول القرآن مخلوق ولا يقول غير مخلوق، وهذه بدعة منكرة، حتى قال السلف الواقفة جهمية، كما سيأتي بإذن الله تعالى في موضعه. هذه العقيدة كما قلت مفيدة جدا. ليش؟ لأننا لو تذكرون شرحنا، طيب ليس معكم، مع بعض الإخوة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني أبي محمد، وهو من علماء المالكية كما لا يخفى عليكم، بل من أئمة المالكية. وشرحنا سلم الوصول لحافظ حكمي وهو حنبل. والآن نشرح ماذا؟ والآن نشرح شو الصوت هذا؟ هذا الذي نشرحه شافعي، وإن شاء الله تعالى سنعلق أيضا على العقيدة الطحاوية، وهنا نكون كملنا المذاهب الأربعة. الغاية من هذا ما هي؟ الغاية أن تعلموا أن عقيدة الأئمة الأربعة هي واحدة. ويأتيك واحد ويكذب عليك ويقول بأن عقيدة المالكية أشاعرة، وعقيدة الأحناف ماتريدية، وعقيدة الشافعية فيها كذا، وهذه عقيدة الحنابلة. غلط، أنا لست حنبليا على كل من حيث المذهب، فهذا غلط. والعقيدة كما قلت لكم أكثر مرة ليست لا لمحمد بن عبد الوهاب، ولا لابن تيمية، ولا لابن القيم، ولا للشافعي، ولا لأحمد، ولا لمالك. العقيدة هي اعتقاد من الله بعث به رسل الله وأنزل به كتبه. هذه العقيدة التي نقررها هي عقيدة الأنبياء جميعا. فلو سألتني هل موسى عليه السلام يعتقد أن الله فوق العرش، قل حتما، بل ذكر ذلك هو بنفسه لفرعون. ولهذا فرعون إيش قال؟ قال لهامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني فرعون قال لهامان أنا جيب لي سلم حتى نصعد ونشوف هل إله موسى فوق ولا. هذا دل على أن موسى أخبره بأن ربه في السماء، وهذا معلوم. بل كان أمية ابن أبي الصلت وهو شاعر في الجاهلية يقول في شعره ورب العرش ورب الناس فوق العرش كان. فهذه عقيدة يعلمها الناس. وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن حتى الإيمان بالقضاء والقدر كان العرب مجمعين عليه، والإيمان باليوم الآخر كان العرب فيهم من يؤمن باليوم الآخر. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمة في شعره وهو من المعلقات السبع، كان يقول يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. شاهد قوله ليوم الحساب، وهو شاعر كان في الجاهلية، وقيل أنه كان على ملة إبراهيم هذا أمر آخر، لكن العقيدة كلها يا إخوة عقيدة واحدة. فلا يأتيك إنسان يقول لك عقيدة المالكية أشاعرة وهذه العقيدة جاء بها ابن عبد الوهاب. طيب قبل محمد عبد الوهاب وين كانت؟ كانت عند ابن تيمية. طب قبل ابن تيمية، ابن تيمية ينقل في كتبه ماذا؟ ينقل عقيدة الأئمة. طيب خليني من ابن تيمية، خذ الأجري، الشريعة للأجري، والإبانة لابن بطة، والسنة لللالكائي، والسنة للبربهاري، والجامع لابن أبي زيد القيرواني، والسنة لابن أبي زمانين، والتمهيد لابن عبد البر وغيره. كل هؤلاء أئمة على اختلاف مشاربهم يقرون بعقيدة واحدة. ولهذا ينبغي لك أنت أيها الموحد لا تكن خجولا من العقيدة التي أنت عليها، خوفا من أن يقول لك الناس أنت وهابي ولا أنت على طريق ابن تيمية. قل له أنا لا أذكر لا في لا فلان لا ابن تيمية ولا محمد عبد الوهاب، أنا أذكر فقط لك أقوال الأئمة الأربعة. ولهذا بعض المالكية أحرجهم ابن عبد البر. ابن عبد البر ذكر إجماع السلف على أن الله فوق عرشه في شرحه لحديث النزول من الموطأ في كتابه الكبير التمهيد، الذي قال ابن حزم ما ألف في الإسلام مثله. واضح؟ هذا الكتاب ألفه ابن عبد البر في 30 سنة، وهو من أعظم كتب الإسلام. بل قيل إن اليهود والنصارى حسدون على هذا الكتاب، ليس عندهم في دينهم كتاب على هذا المستوى. لا تكلم على الكتب السماوية، كتاب على ما ألف البشر. فبعض المالكية طعن في ابن عبد البر وهو من أئمة المذهب وأئمة المالكية كما لا يخفى عليكم بسبب هذه العقيدة. قال وكان ابن عبد البر مجسما. فأنت سيصمك الناس بأوصاف، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير منك، قالوا له مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا وقالوا وقالوا. فلا يهمنك ما يقول الناس، فإن الناس قائلون لا محالة. لكن الفرق بين وين؟ الكل سيتكلم فيه من الناس، لكن هذا تكلم فيه الناس وهو على حق، وهذا تكلم فيه الناس وهو على باطل. أما أنك تسلم من الناس لن يسلم الناس. قال الشاعر تعجبت من هذا الزمان وأهله، فليس أحد من ألسن الناس يسلم، ولا واحد سيسلم، لكن هذا لم يسلم منهم ودخل الجنة، وهذا لم يسلم منهم فدخل النار، فضيع الدنيا والدين والآخرة والدنيا. هذا هو الخسران المبين. ولهذا كما قلت لكم عمدا اخترنا هذا الكتاب السنة للإمام المزني وهو شافعي، حتى تعلموا أن جميع الأئمة كانوا على عقيدة واحدة. ولهذا قال بعض علماء المغرب، قال الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد. ما معنى الظهور لأحمد؟ أي أن الذي ظهر بهذه العقيدة هو الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الإمام أحمد هو الذي ابتلي وامتحن في مسألة خلق القرآن التي سنتكلم عنها اليوم بإذن الله تعالى. الإمام الشافعي لم يبتلى في مسألة العقيدة، والإمام مالك لم يبتلى كما ابتلي الإمام أحمد في مسألة العقيدة، ولا أبو حنيفة. لكن الذي جاءه البلاء الكبير ومكث مدة من الزمن معذبا بين سجن وضرب وطرد وحجر هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلما تنسب هذه العقيدة لإمام أحمد ليس باعتبار اعتقاده له هو بنفسه دون غيره من الناس، لا، باعتقاد أنه هو الذي امتحن بها فصار اسمه علما على السنة. ولهذا كان الأئمة في زمن الإمام أحمد يمتحنون الخلق بمحبة الإمام أحمد والسفيانين وغيرهم. ليش؟ لأن هؤلاء صاروا أعلاما تصدر عنهم السنة، حبهم علامة على حب السنة، بغضهم علامة على بغض السنة. وفي هذا العصر هناك أئمة على ذلك النسق، فهناك برز أئمة من أهل السنة في هذا العصر. معروف أن الذي يحبهم هو على السنة ولا يبغضهم، مع إقراره بأن عندهم علم، إلا رجل محارب. فمثلا لا يأتيك إنسان الآن ويقول ابن باز رجل جاهل، هذا لا يمكن أن يقوله أحد، لأن علمه ظهر بين الخلق، هذا أمر مشاهد يراه الناس. ولهذا تجد أن العام من الخلق لو أتيت له بفتوى مثلا من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يطمئن لها. ليش؟ لأنه عرف بالعلم والإمامة في الدين، وإن خالفه في مسألة العقيدة. لكن لا يأتي إنسان يقول كان هذا الرجل ضالا والعياذ بالله، أو كان منحرفا، لا يمكن. هذا لا يصدر إلا من الذي في قلبه شيء ليس على اسم الرجل، لكن على ما كان يحمله من توجه وعقيدة وديانة. ولهذا تجد البعض عوض أن يتناقش معك في قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا، يقول لك أنت وهابي، والوهابية جاء بها الإنجليز، لا جاء بها للإنجليز لا سويسرا. خليني من هذا الكلام الفارغ، أنا الذي أقوله هذا، هل أنت عندك ما يعارضه؟ قل لي نعم أم لا. أنا أقول الله فوق عرشه، أجمع السلف على هذا، وجاء بذلك الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع نقله سفيان الثوري. قل لي حتى سفيان الثوري كان وهابيا، ومن جهل هؤلاء بعضهم قال ابن تيمية وهابي، وابن تيمية مات سنة 728 هجري، محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 1115، فهمتم؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أهل الباطل إذا كان أشرب قلوبهم بغض السنة يقولون الغرائب والعجائب، فاضح؟ يفقد عقله وصوابه. فأنت قل لا تعظم، وهذا أنا ذكرت لكم في دروس العلم لما كنت سأقيم دروسا في تونس منذ سنوات، استنصحت بعض المشايخ والعلماء وطلاب العلم، فقالوا لي جميعا لا تشرح لا كتب ابن تيمية ولا تشرح كتب ابن عبد الوهاب. ليش؟ اشرح كتب المالكية التي هي على السنة، تستفيد أمرين. الأمر الأول، لا يأتيك إنسان يقول لك أنت جئتنا بأمر جديد ونحن على مذهب ابن مالك. الأمر الثاني، تبين للناس أنكم إن كنتم صادقين في اتباع الإمام مالك فهذه عقيدته وهذا منهجه وهذه طريقته. أما أنكم تفرقون بين اتباع الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأصول وتأخذون منه في الفروع ولا تأخذون منه في الأصول، أنت لست مالكيا بحق. أما المالكي الحق هو الذي يأخذ عقيدته من هذا الإمام المعظم للسنة رحمه الله تعالى. ولهذا بعض الناس الآن صار من كثرة ما يرى من الالتباس الذي وقع فيه الخلق يظن أن كل البدع جاءت من المالكية. طبعا أنا أتكلم عن المالكية لأن الأغلب منكم من المغرب العربي، واضح، لكن هو حق في الشافعية وحق في الأحناف الذين فشت فيه البدع والشركيات، لكن نتكلم عن المغرب العربي لأننا في الأغالب من ذلك المكان، ومعلوم تعظيم الناس للمذهب المالكي. فبعض الناس يظن أن بدعة المولد جاءت من المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية من المذهب المالكي، وفلان كل بدع الدنيا يظنها مذهب مالكي، وهو غلط. لو تقرأ كتاب الاعتصام للشاطبي، طيب الشاطبي ما مذهبه؟ يعني مالكي، واضح، من علماء الأندلس المعروفين. الشاطبي ماذا يقول في كتابه الاعتصام؟ رد رحمه الله تعالى جملة من البدع، حتى صار كتاب الاعتصام سلاحا لكل سني في العالم يريد أن يحارب به البدع. هؤلاء هم أئمة المذهب. لو تقرأ لكتاب الطرطوشي مثلا، انظر ماذا يقول في كتابه عن البدع، ستجد أن المذهب المالكي من أكثر المذاهب التي ضيقت خناق البدع، وهي من المذاهب التي كانت متقيدة بالسنة. وهذا لا غرابة فيه، لأن الإمام مالك وين كان يا إخوة؟ كان في المدينة، والمدينة من فيها؟ كان الصحابة. فكان له تمسك كثير وشديد بما كان عليه السلف، وحقيقة هنا هم السلف، يعني أقرب وألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة ومن تتلمذ على أيدي الصحابة. هذه مقدمة كررتها للحاجة، لأن بعضكم لم يكن حاضرا معنا لما تكلمنا على مقدمة هذا الكتاب. وصلنا في عقيدة المزني إلى قوله لما أنهى الكلام على مسألة نسيت التي تكلمنا عنها، أظن تكلم في الإيمان وفي أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، ثم تكلمنا على مسألة الشهادة لمعين بجنة أو بنار. قال بعدها منتقلا إلى مسألة أخرى هي من أعظم مسائل العقيدة، وهي مسألة كلام الله تعالى. قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. قوله، يعني قول المزني رحمه الله تعالى في القرآن، قال والقرآن كلام الله. الله يا إخوة يتكلم بكلام كثير، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ونحوه آية لقمان. فالبحر والأبحر جميعا لو كانت حبرا ومدادا والشجر كله أقلام، هذا يمد هذا وبهذا تكتب بهذا، لنفذت الأقلام والبحار مدادا ولم تنفذ كلمات الله جل وعلا. والمقصود به هنا على خلاف المعروف كلمات الله الكونية، والكلام هنا في القرآن هو على كلمات الله الشرعية. ما الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية؟ الله يتكلم قطعا، وكلامه منه كوني ومنه شرعي. كلام الله الكوني، أنت في كلمة كوني تجد تكوين، والتكوين من قوله كن. فالأمور التي يتكلم الله جل وعلا بها حتى يكون هذا الكون، كل شيء كائن بقول الله كن. فكل ما يقع هو بتكوين الله جل وعلا له، هذا كل كلام الله. لكن من كلام الله كلامه الذي جاء في كتبه للأنبياء والمرسلين، وهذا يسمى بالكلام الشرعي. فالكلام الشرعي بعض كلام الله، واضح؟ الله تعالى كلامه كله غير مخلوق، وهو صفة من صفاته. ومن كلام الله الكلام الشرعي وهو القرآن. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود به هنا القرآن قطعا. إذن دل على أن القرآن من كلام الله، وليس القرآن هو كل كلام الله، وإلا من كلام الله التوراة ومن كلام الله الإنجيل وغير ذلك طبعا قبل أن تحرف. إذن هنا تكلم المزني على هذه المسألة، وهي مسألة كلام الله. حتى قال من قال إن علم الكلام، وهو تعريفه اعتماد وتقرير العقيدة عن طريق كلام فلاسفة اليونان، هذا هو علم الكلام الذي كان يشدد فيه الأئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كان شديدا على هؤلاء. ما هو علم الكلام؟ فلسفة إغريقية أخذوها من اليونان وجاءوا يحاربون بها النصوص، عظموا تلك القواعد على حساب النص، وهذا من الغلط. العقل يا إخوة خادم للنص، وليس العقل حاكما على النص. ولهذا لما زعم الرازي خلاف هذا قال: العقل هو القاضي، والكتاب والسنة هما الشاهدان، فما عدله القاضي قبل، وما رفضه القاضي لم يقبل. أي أن الشاهد إذا كان قال له القاضي أنت لا تشهد، يشهد ولا لا يشهد؟ لا يشهد، لأن من الذي يحكم هنا؟ القاضي. فجعل الرازي من العقل هو القاضي، وجعل من النص هو الشاهد. ورد عليه شيخ الإسلام في كتابه المعروف المسمى درء تعارض العقل والنقل، بيّن له شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب في 10 مجلدات. قال عنه تلميذه ابن القيم، قال: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني لا يعلم كتاب في الوجود في هذا الباب مثل هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذي المجلدات 10. حتى قال بعض العلماء الكبار في هذا العصر: إني لأقرأه وتمر علي الصفحات العديدة منه ولا أفهم منه شيئا. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية حارب القوم بسلاحهم، وسلاحهم هو المنطق، والمنطق علم بليد ركيك. قل شيخ الإسلام ابن تيمية: والمنطق لا يفهمه البليد ويستغني عنه الذكي. ومع هذا لا بأس بدراسة المنطق لخدمة نصوص الكتاب والسنة، وعلماء المالكية لهم في هذا باع. ومن المتون المعتمدة لدراسة المنطق كتاب السلم المنورق، وطبع باسم السلم المرونق للعلامة الأخضري اللي هو من تبسة من الجزائر، واضح؟ فالأخضري صاحب المختصر المعروف في العبادات عنده كتاب نظم اسمه النظم السلم المنورق في علم المنطق، هذا من أحسن ما يقرأ في علم المنطق، لكن لا يقرأه لا المبتدئ ولا المتوسط، يقرأه المنتهي للحاجة فقط، وإلا لا يحتاجه كما قال شيخ الإسلام، يستغني عنه الذكي ولا ويفهمه البليد، يعني الغبي لا يمكن أن يفهم المنطق. فشيخ الإسلام حارب القوم بسلاح القوم، ولهذا يقول ابن القيم في النونية قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، يعني أنه رد عليهم بسلاحهم. الحاصل أن شيخ الإسلام كتب هذا الكتاب بيّن فيه أن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، فإذا وجدت تعارضا بين عقلك أنت وبين نص لا بد من أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول إما أن يكون ذلك النص غير صحيح، والأمر الثاني أن يكون عقلك عقلا فاسدا غير صحيح. أما أن يكون عقل سليم ونص صحيح هذا لا يمكن أن يتعارض، لأن الله تعالى أنزل الكتاب وبين أن فيه آيات لقوم يعقلون ويتفكرون ويتدبرون، فإذا سلمت آلة التفكر والتعقل والتدبر لا يمكن أن يتعارض كتاب أو سنة مع عقل صريح. إنما الغلط من جهة عقول الناس أو من جهة النص غير صحيح. أنا أضرب لكم مثالين. المثال الأول: حديث يروى كل أشقر خبيث إلا أنت يا عمر. هذا يأتي إنسان يقول كل أشقر، أشقر تعرف ما معناها؟ أبيض أحمر يعني بلون، يعني واضح. كل أشقر خبيث في كل الدنيا إلا عمر بن الخطاب. طيب فيه إشكال هذا الحديث ولا ما هو الإشكال فيه؟ يعني هذا يؤسس العنصرية، احنا نحارب العنصرية، هذا يعني سلم للعنصرية، واضح. في حديث آخر على الزنج سود اللون، هذا غاية الخبث، بلال كان أسود اللون، لقمان كان أسود اللون، زيد بن حارثة كان أسود اللون وغير ذلك، فهذا حديث يقول إياكم والزنج وغير ذلك لا أذكره لأنه من سفاهته. وهذه كلها أحاديث ذكرها ابن القيم في كتاب المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف، بيّن أن بعض النصوص لا تحتاج نظرا في الإسناد لأنها واضحة تدل على أنها باطلة. والتوانسة أضرب لكم مثالا يفرحكم، حديث ذكره ابن القيم في كتابه: عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. هذا حديث يفرح به القوم، أوه باطل لا يصح أبدا. والهريسة المقصودة هنا ليست الهريسة الحارة، الهريسة الحلوة، هذا يأكله في الناس في المشرق، وأصلا عندنا في تونس تسمى الهريسة قلب اللوز عند الجزائريين، هذه تسمى الهريسة. طيب لو دخل واحد يقول هذا ماذا يدرسهم؟ ما زلنا في المزني. لكن أنا أضرب لكم أمثلة بأن هذه أحاديث ظاهرة البطلان طاري لا تحتاج النظر، فهذا نص غير صحيح لا تحتاج أن تفكر فيه. ومنه كما قال ابن القيم كل أحاديث الشيعة في المهدي التي يذكرها الشيعة وأنه في السرداب، كل هذا باطل من خرافاتهم وخزعبلات. الأمر الثاني: نص صحيح لكن يأتي إنسان يقول أنا لا أفهمه، يقال أنت لا تفهمه غيرك يفهمه، والله جل وعلا قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على أحد الوقف أنواع الوقف، والراسخون في العلم هم الذين يفهمون. أما العامي والجاهل إذا كان لا يفهم هذا لا يضر النص وبعض النص، وكم من نص لا يفهمه الناس. فلو جاء إنسان قال: كيف تقولون الله فوق العرش؟ يعني أنتم حددتم الله في مكان. يقول: هذا قلبي لا يقبله وعقلي لا يفهمه، إذن أرده. يقال: أنت ترد القرآن سبع آيات على العرش، ترد السنة، ترد إجماع الأنبياء والصحابة والأئمة، لأن بمجرد أن عقلك لم يقبله. يقال: إذا كان عقلك لا يقبله والنص ثابت صحيح في القرآن والسنة، الإشكال من عقلك وليس من النص. ليش عقلك لا يقبله؟ لأنك لما قرأت هذه الآية في الصفات شبهت الله أولا في ذهنك، فلما ضاق صدرك بالتشبيه والتمثيل جئت تعطل. ولهذا قالوا: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ليش؟ لأن هذا الأشعري أو الماتريدي أو غيره أو المعتزلي أو الجهمي ما عطل الصفات إلا لأنه لما ذكرت له هذه الصفات ضاق صدره بها، لأنه تصور الله كخلقه، فلما تصور ذلك الأمر عطل النص. وفي الحقيقة لو علمت أن الله ليس كمثله شيء وأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك يرتاح نفسك، لأنك أنت لا يمكن أن تتصور شيئا إلا بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون قد رأيته. هل في واحد منكم رأى الله؟ لا. الثاني أن تكون قد رأيت جنسه، يعني شيء من نوعه من فصيلته، والله تعالى واحد لا شريك له. أنا أضرب لكم مثال ولله المثل الأعلى، لو قلت لك أن هناك نوع من الخرفان يعيش في القارة الآسيوية في الجبال فيه كذا وكذا، أنت لا تعرف هذا الخروف المتوحش، لكن تعرف جنس الخروف كيف هو، صوف وقرون وشكله تعرفه. فلو حتى اختلف هذا الحيوان الوحشي كثيرا سيبقى قريبا من ذلك الجنس، لأنك رأيت جنسه، وهذا ممتنع في حق الله. الثالث أن يكون قد وصف لك وصف كيفية. وهل وصف الله نفسه وصف كيفية؟ لا، الله تعالى وصف نفسه، وفي نفس الوقت قطع عنك الطمع بأن تصل إلى معرفة كنهه وإدراك حقيقة صفاته من جهة كيف. قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل الأعلى، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هو سميع بصير لكن ليس كمثله شيء، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله تعالى. ولهذا قال بعض الأئمة، وأنا سبقت موضعه لكن لا بأس للحاجة، قال كما أن الله تعالى لما تجلى للجبل قدر أنملة اندك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. قال في الأثر تجلى الله للجبل قدر أنملة، شفت الأنملة؟ هاي الأنملة، الأنملة هي فنار، يعني جزء من الأصبع العظم هذا، هذه دكت جبلا عظيما. قال كما أن الله لما تجلى للجبل اندك، كذلك لا يفكر في حقيقة كنهه أحد إلا هلك، انتهى. واضح؟ ولهذا يقول ابن أبي زيد القيرواني ومر معنا في شرح عقيدته، قال تفكروا في الله، عفوا، تفكروا في آياته ولا تفكروا في كنه ذاته. نحن نعلم بأن لله يدين وأن لله جل وعلا عينين وأن له كذا وكذا وأنه على العرش وأنه يتكلم وأنه يحب ويسخط ويغضب ويرضى وكذا، لكن نعلم بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج، قال نور أنا أراه أو نور أنا يرى. لا يمكن للقدرات التي أعطاها الله للخلق في الدنيا أن تطلع على تلك الأمور، لكن الناس يرون الله جل وعلا يوم القيامة، والرؤية لا تعني الإحاطة. ولهذا قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذا شاء الله أعلم وإذا شاء لم يعلم. ومن ذلكم كما قلت لكم صفة الكلام، فالله تعالى متكلم، والكلام لله تعالى صفة ذاتية من حيث النوع، فعلية من حيث تجدد أفرادها. ما معنى قديمة من حيث النوع أو هي ذاتية؟ أن الله تعالى لم يزل متكلما ولم يكن معطلا عن الكلام، الله تعالى من صفات الكلام، لأن ضد الكلام ما هو؟ السكوت، بل ضدها العجز عن الكلام، ليس السكوت الحيني، من لا يتكلم لأنه لا يقدر عن الكلام هو أخرس وأبكى، واضح؟ ولهذا الله تعالى لما ضرب المثل في سورة النحل إيش قال عن الآخر؟ قال ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم، واضح؟ أحدهما أبكم وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، واضح؟ فضرب المثل هذا، ثم بعدين قال هل يستويان مثلا؟ لا يمكن أن يستوي الأعمى والبصير، واضح؟ ولهذا الله جل وعلا قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، لا يمكن هذا وهذا. فالكلام لا بد أن يثبت ذاتا لله تعالى من جهة النوع، وهو فعلي من جهة تجدد الأفراد، بحيث أن الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دل على أن الكلام يكون تابعا للمشيئة. وكلام الله يا إخوة مسموع بحرف وصوت، أي أن الله تعالى إذا تكلم يسمعه من أراد الله أن يسمع كلامه. مثال ذلك موسى، نسميه كلام الله، موسى سمع كلام الله وناديناه من جانب الطول، بعدين قال أي يا موسى، لهذا قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في المعراج كلم الله وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة، والأمر لا يخفى عليكم. وهذا الكلام كما قلت لكم أدلته أثرية ونظرية. أثرية أي من جهة النقل، والنصوص كثيرة في إثبات صفة الكلام، والعقل أيضا يدل على هذه الصفة. أما الأدلة الأثرية ذكرت لكم كثيرا منها، منها وقول الله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فقوله ناداهما، وإذا ناداك واحد أي تكلم معك بصوت تسمعه، وإلا ما سمي نداء سمي إشارة. وأما الأدلة العقلية فإن إبراهيم عليه السلام عاب على آلهة المشركين التي كسرها لأنها لا تتكلم، ولهذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني قال لهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم، لو كان آلهة المشركين يعلمون بأن الله لا يتكلم لقالوا لإبراهيم أنت أيضا آلهتك لا تتكلم، لكن هم ما سكتوا ولم يقولوا شيئا لإبراهيم. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي عاب آلهتهم بأنها لا تتكلم. لو كان المشركون في عهد إبراهيم يعلمون أن الله أيضا لا يتكلم لقالوا له وأنت أيضا آلهتك لا تتكلم، إذن لماذا تعيب آلهتنا؟ لكنهم سكتوا. ولهذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين في أوله يقول فتبا لقوم آزر والد إبراهيم أعلم منهم بما ينبغي لله من الصفات، وهذا حق، فإن آزر والد إبراهيم كان يعلم بأن الله يتكلم، ولهذا لما عاب بذاك العيب سكتوا وخصموا. قال ثم رجعوا إلى أنفسهم، بعدين رجع إليهم إبليس وقالوا حرقوه، وانظروا في قولهم حرقوه وانصروا آلهتكم، دل على أنهم لم يجدوا حجة ليغلبوا بها إبراهيم. فالحجة الوحيدة التي وجدوها هي حجة ماذا؟ حجة العنف، وإلا لم يستطع واحد منهم أن يجيب إبراهيم عن تلك الحجة. والآيات كما قلت لكم في هذا الباب كثيرة جدا، وذكرت لكم بأن الكلام نوعان، شرعي و كوني، والقرآن هو من كلام الله الشرعي. قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، دل على أن القرآن من كلام الله جل وعلا. قال من لدنه، المزني قال كلام الله تعالى من لدنه، أي أنه من عند الله، وهذا أمر يعني لا يحتاج أن نفصل فيه، لكن لم يقل المزني هذه الكلمة إلا لأن هناك أقواما خالفوا هذا الأمر، فقالوا الكلام الذي سمعه موسى هو ليس كلام الله بل هو كلام الشجرة التي كان عندها موسى عند جبل الطور. ليش؟ لأنهم استعظموا أن يتكلم الله بصوت يسمع، فقالوا خلق الله صوتا في الشجرة وتكلمت الشجرة، يعني يأتون بمحارات العقول، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والأنبياء يأتون بمحارات العقوبة ولا يأتون بمحالات العقوبة. يعني الأنبياء يأتون بأمر ربما تحير فيه ذهنك، لكن لا يأتي نبي بأمر يحيله ذهنك، لا يمكن. الأنبياء إذا تكلموا بأمر ليس مستحيل، لكن ربما تحير فيه الذهن، فهم يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالات الأمور. فقالوا الشجرة تتكلم، يعني يقبلون بأن الشجرة تتكلم، المفيد الله لا يتكلم، وهذا ما عندهم. طيب قيل لهم أن هب أن الشجرة تكلمت، ماذا قال الله تعالى في سورة طه؟ قال وأنا رب، نعم، فاستمع لما يوحى، ثم قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يقال نقف عند هذه الآية، هل يمكن لشجرة أن تقول أنها لا إله إلا هي وأن تأمر الخلق بعبادتها؟ أجيبوا، شفتم لما قلت لكم أكثر من مرة من ترك الكتاب والسنة تناقض، وهذا حال من أنكر نزول الله في الثلث الآخر من الليل وقال الذي ينزل هو الملك. طيب قيل له هب أن الملائكة تنزل، هل الملك سيقول من يستغفرني فيأغفر له؟ فهم هربوا، في تزق هرب من قطرة طاح في الميزان، هرب من أمر فوقع في ضده فأعظم منه هو الشرك الأكبر، واضح؟ ولهذا رد الله جل وعلا هذه المقالة في آيات كثيرة فأثبت أن القول منه. قال تعالى ولكن حق القول مني، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، تنزيل من رب العالمين، فدل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. واللصوص في هذا كثيرة لكن لا أطيل فيها، وأذكر لكم نقلا واحدا يقول أبو الحسن الأشعري. طبعا أبو الحسن الأشعري عاش يا إخوة 40 سنة على مذهب المعتزلة، لأن زوج أمه كان الجبائي وكان من أئمة المعتزلة كما لا يخفى عليكم، فهو كان على عقيدة زوج أمه، فعاش 40 سنة في الاعتزال، ثم رحل إلى العراق والتقى حينها بسعيد بن كلاب، فأخذ منه العقيدة الكلابية التي هي من جنس عقيدة الأشاعرة، فأخذها الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى وتبنى هذه العقيدة وغير فيها بعض الأمور، فلإمامته عند الناس سميت العقيدة الكلابية بالعقيدة الأشعرية نسبة له هو، لأنه أخذها وهو إمام في الدين، ثم هو زاد عليها أمورا، ثم في آخر حياته ترك هذه العقيدة بالكلية، وقال هو كما صرح هو بنفسه في كتابه الإبانة، قال ورجعت إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهي عقيدة السلف، وألف كتابين حيث الإجماع. كتاب الأول الإبانة عن أصول الديانة، وهذا متعصب الأشاعرة في هذا العصر يقولون هذا الكتاب ليس لأبي الحسن الأشعري، وهو قطعا له بلا أدنى ريب. الأمر الثاني كتابه رسالة إلى أهل الثغر، هذا أيضا ذكر فيه عقيدة أهل السنة، وله أيضا كتاب هو من أحسن كتب المقالات، كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يقول ابن تيمية وأحسن كتاب كتب في الفرق هو هذا الكتاب. هناك الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، والملل والنحل للشهرستاني، وكتاب أبي الحسن الأشعري. طبعا أعتذر من بعض الإخوة الذين ربما أقفلت عليهم بعض الكلمات التي أقولها، لكن لا يهمكم، افهم القليل يكفيك، وما جاءك من تفاصيل أنت في غنى عنها أتركها، المفيد افهم لب الكلام، والإخوة طلاب العلم يفهمون ذلك الكلام، وكما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، فليس بالضرورة أن تحضر درس تفهم 100%، المفيد أن تخرج بفائدة تنيرك في منهجك و عقيدتك. إذن يقول أبو الحسن الأشعري، يقول ويجب على هؤلاء القوم الذين قالوا إن الله يخلق صوتا، قال ويجب عليهم إذن إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من ملك أو نبي أو من نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله وإنما سمعه من شجرة، انتهى. وهذا من أعظم الحجج العقلية. يقول أبو الحسن الأشعري: إذا كنتم تزعمون بأن موسى سمع كلام الشجر، يكون بنو إسرائيل الذين أخبرهم موسى كلام الله فيما بعد أفضل من موسى. ليش؟ لأن بني إسرائيل سمعوا كلام الله من موسى وهو نبي، وموسى سمعه من شجرة، أيهما أفضل؟ أجيبوا على حد هذه القاعدة، يكون هؤلاء أعلى درجة من موسى. شفتوا عندما أقول لكم أن البدعة تجعل أهلها مجنونين والعياذ بالله. المفيد تعطيل النص، ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أو أوله أو فوض ورم تنزيه. المفيد لا تثبت النص، ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوة تريحك بأن ما جاء في الكتاب والسنة تثبته على ظاهره اللائق بالله جل وعلا وتمر. لا تأتي تفصل هذا تأويله هذا وهذا تأويله هذا. يمكن، هل يمكن أن نخاطب الناس الآن طفل صغير يتعلم العقيدة تقول له: شوف الله ليس عرضا ولا جوهرا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا تحويه جهات الست، سيفهم شيء؟ سيقول كما قال قائلهم: هذا رب غير موجود. لكن لو قلت له: الله عال على خلقه، عال على عرشه كما قال في كتابه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في حجة الوداع، كم حضر حجة الوداع من واحد؟ 100,000. في من دخل للإسلام التو، يعني قليل العلم ما زال، خرج الآن من الكفر والشرك دخل في الإسلام، فيهم الأعرابي البعيد، واضح؟ مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت. قال: اللهم فاشهد. قال في الصحيحين: يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها في الناس. الأشاعرة يقولون: من أشار إلى الله بالعلو تقطع إصبعه. طيب هؤلاء لو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا كانوا سيقولون؟ والحديث الصحيح لا يمكن أن أحد يقول ضعيف، فهمتم؟ ولهذا هذه العقيدة كما قلت لكم تريح الإنسان. ولهذا السلف يا إخوة ماذا يقولون؟ يقولون قاعدة، يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. أو يقولون: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى قولهم منه بدأ؟ أي أن الكلام جاء من عند الله، وبعضهم قرأها منه بدأ أي ظهر، وهو نفس المعنى. يعني الكلام هذا من عند الله، وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن الله يتكلم بالوحي، يسمعه جبريل، فإذا سمعه جبريل نزل به في الحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا جبريل يعلم الكلام قبل أن يخاطب به، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكلام قبل أن ينزل به جبريل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم أيضا في درس السيرة، أتته خولة بن ثعلبة تشتكي زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا، أو سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة في الحجرة جنب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع مقالة المجادلة. فنزل بعدها بقليل قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة: والله كنت في الحجرة أمتار يعني ولم أسمع، والله سمع صوتها من فوق 7 سماوات. فسمع الله تلك المجادلة فتكلم بالوحي، سمعه جبريل الذي لم يكن يعلم هذا الأمر، فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يعلم الأمر، ولهذا لما أتته أول مرة لم يقل شيئا. ثم بعدين نزلت الآيات من سورة المجادلة التي فيها حكم الظهار. فهذا هو القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن أخذنا القرآن وأخذناه إلى الصحابة، والصحابة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل من عند الله. هذا هو إسناد القرآن. إذن قالوا منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود تحتمل أمرين. الأمر الأول إليه يعود أي أنه يراجع إلى الله اتصافا، لأن الكلام صفة له. والأمر الثاني إليه يعود في آخر الزمان، فإن هذا القرآن يا إخوة سيرفع، وجاء في الحديث وليسرين على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه حرف، فإن الله سيرفع هذا الكتاب في آخر الزمان من السطور ومن الصدور. أما من الصدور فلا يبقى أحد يحفظه، وأما من السطور فإنه لا يبقى كتاب القرآن مخطوطا في الأرض. ليش؟ لأن في آخر الزمان لا يبقى إلا شرار الخلق، فإن المؤمنين يقبضون ويموتون بريح طيبة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أشراط الساعة مرة أخرى. فإذا كان ليس هناك أحد يعظم هذا الكتاب العظيم، ليش يبقى بين الناس؟ يرفعه الله تعالى تكريما بكتابه الكريم والعظيم. فقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو معنى كلام السلف. والله جل وعلا يا إخوة في القرآن فرق ما بين الخلق والأمر. قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر. الخلق هو الخلق، أنا وأنتم من مخلوقات الله، كلام الله صفة له. طيب الأمر هنا ما المقصود به؟ احنا قلنا الخلق واضح، طيب الأمر ما هو؟ القرآن. أو كلام الله ومنه القرآن، بدليل ماذا أن القرآن أمر الله؟ آخر الشورى قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فدل على أن القرآن من أمر الله. فقوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر فرق ما بين الخلق وهو سائر المخلوقات وبين الأمر، فدل على أن القرآن شيء والخلق شيء. إذا كان كلام الله مخلوق كن مخلوقة ولا إذا كان كلام الله مخلوق والعياذ بالله، إذن قوله كن سيكون مخلوقا. طيب كيف مخلوق يخلق؟ يخلق كل المخلوقات؟ هذا لا يمكن، ولهذا هذه العقيدة كفر بها السلف. ولا يخفى عليكم النزال في هذا الأمر، ولهذا يقول ابن عدود الشنقيطي الموريتاني رحمه الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. فهمتم؟ فهذا فرق الله جل وعلا فيه بين الخلق والأمر. ثم انتقل المزني رحمه الله تعالى إلى أمر آخر، وهو انتقل من الخاص إلى العام بعد أن تكلم على أن الكلام لله صفة من صفاته وليس مخلوقا فيبيد. تكلم عن باب أوسع، وهو أن كل أسماء الله جل وعلا وكل صفات الله جل وعلا ينطبق عليها نفس الحكم بأنها لله وأنها غير مخلوقة. فقال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. ثم قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال. ثم قال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. رأيتم حسن العبارة مع قوة في اللفظ وجزالة في المعنى، وهذا هو كلام السلف. ولهذا يقول ابن أبي العز في أول الطحاوية ونحوه قول ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف ونحوه قول ابن القيم في مدارج السالكين بأن كلام السلف قليل كثير البركة، كلام الخلف كثير قليل البركة. شوف أنت هذه العبارات التي قالها المزني هي من أعظم ما يكون في تنزيه الله جل وعلا. لن أطيل في بيانها كثيرا لأمرين، الأمر الأول سبقت موضع هذه الكلمات لما تكلمت في أول هذا الدرس، والأمر الثاني لضيق الوقت، لكن نشرح كلامه بسرعة. إذن كل صفات الله جل وعلا يا إخوة هي لله. الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء فيها صفات، ولهذا هناك قواعد ينبغي أن تعلموها في مسائل الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن كل أسماء الله جل وعلا حسنى، والحسنى هي البالغة غاية في الحسن لا تتصور، بخلاف المخلوق فقد يكون له اسم وليس بحسن، فقد يكون واحد اسمه كريم وهو شحيح، وقد يكون اسمه مثلا عال أو عبد العال وهو من أخس عباد الله، واضح؟ لأن هذه طبيعة البشر، قد يكون اسما على مسمى وقد يكون غير ذلك. أسماء الله جل وعلا ولله المثل الأعلى لا يمكن، هي أسماء كاملة في غاية الحسن، وكل اسم هو تضمن صفة أو صفات في غاية الحسن. فإذا سمى الله جل وعلا نفسه حكيما فلا بد أن تعلم أن الله له اسم وهو الحكيم. والأمر الثاني أن تثبت لله ما تضمن هذا الاسم من صفات، من صفة الحكم وصفة الإحكام والحكمة. والأمر الثالث أن تعلم أن تسعى لأن تتعبد الله بذلك الاسم، وهذا هو تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة والله وتر ويحب الوتر. وهذا الحديث في الصحيح. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها؟ هل المقصود من أحصاها فقط عدها وحفظها؟ قد يحفظها منافق، لكن لابد من حفظها أولا، ثانيا أن تعلم معناها وما تضمنته من صفات، الأمر الثالث أن تطبقها وأن تعمل بها. مثال ذلك، أنت من أسماء الله الرزاق ولا؟ قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا يتضمن ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة الرزق وليست صفة الرزق. الرزق هو ما تثمره صفة الرزق، وإلا الصحيح بأن الصفة هي الرزق بفتح الراء وتشديدها. فالرزق صفة لله، فإن الله يرزق من يشاء سبحانه بغير حساب. طيب إذا كنت تعلم أن الله من أسمائه الرزاق وأنه رازق حقيقة، يلزمك شيء ثالث، وهو أن تكون في واقعك مطبقا لهذا الاسم. فبعض الناس يقول أنا أؤمن بأن الله الرزاق، لكن تلقاه يشتغل في أمر محرم ويقول لأني لم أجد شيئا. أنت إذا كنت تؤمن بأن الله هو الرزاق تسعى لأن تفك رقبتك من الحرام وتتغذى بالحلال. والله ولهذا ذكروا عن امرأة أنها كانت إذا كان زوجها خارجا للعمل في الصباح تناديه، تقول له إنا لنصبر على الجوع أياما ولا نصبر على النار طرفة عين، فلا تدخل بيتك إلا حلالا. ولهذا من موانع الدعاء الأكل من الحرام، أطب مطعمك يستجب دعاؤك. ومثل الرجل في صحيح مسلم الذي يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر يطيل السفر، يعني اجتمعت فيه من الأمور التي توجب قبول الدعاء عدة أمور، أولا مسافر، ثانيا أشعث أغبر أي أنه في حالة رث متمسكن، ثالثا هو محتاج، رابعا يمد يديه، خامسا يقول يا رب، سادسا يكرر قوله يا رب. فهذه ستة أمور، ولو فكرنا لوجدنا أكثر، تبين بأن هذا الرجل اجتمعت فيه كل الصفات التي توجب له قبول تلك الدعوة، لكن الله تعالى لم يستجب له ولن يستجيب له. ليش؟ لأنه يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك أو فأنى يستجاب له. إذن هذا لم يطبق اسم الله الرزاق، ولهذا كل اسم إذا كان متعديا لا بد أن تؤمن فيه بثلاثة أمور: بحقيقة الاسم، ثانيا بحقيقة الصفة التي تضمنها الاسم، ثالثا حكم ذلك تلك الصفة، أي أنك تكون عالما بآثار ذلك الأمر. ولهذا بعض الناس يعلم بأن الله قوي عزيز جبار، ومع هذا يخاف من المخلوق، ويقول بعضهم سيهلك الناس وسيهلك هذا الدين، وينسى بأن الله تعالى قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأنا قلت لكم أكثر من مرة ليس الخوف على الدين، فإن الدين منصور قطعا. ليش؟ لأن الدين موكول إلى الله جل جلاله، وإذا كنت تؤمن بأن الله عزيز قوي جبار، أيكيد أحد من الناس؟ لا. لكن الله تعالى جارت حكمته ألا يأخذ كل الخلق بمجرد الذنب، بل يتركهم حتى يسعوا في الأرض فسادا، ثم يتوب الله على من تاب، فيزيد الزمان الذي سيتوب زمانا ليتوب، ويزيد الزمان الذي سيطغى يزيده الله جل وعلا طغيانا حتى يزداد عذابا يوم القيامة. لكن الله تعالى ربما أخر هذا وهذا وأمهل هذا وهذا، لكن إذا أخذ أحدا لم يفلته، ولو أخره الله إلى يوم القيامة سيكون عذابه أشد. ولهذا قال المشركون كما في سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب. والله جل وعلا لم يعجل لهم نصيبهم، لأن لو أخذهم الله بذنبهم لما ترك على ظهرها من دابة، لكن يؤخرهم سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس من كثرة الإحباط الذي يرى فيه الأمة يضعف يقينه بالدين. أنا أقول لك نصيحة: شك في أي شيء إلا في ربك وفي دينك وأن هذا الدين منصور. لكن الإشكال وين؟ هل تكون أنت وأنا ممن نصر الدين، أو نكون ممن خذل الدين؟ لأن الدين منصور قطعا، بيك ولا بلا بيك. ولهذا ليس الإشكال متى ينصر الدين، الإشكال هل تكون أنت ممن نصر الدين أو ممن خذل الدين. إذا سألت نفسك هذا السؤال ستجد نفسك منشغلا بالعمل، وليس كما يكثر بعض الناس البكاء. ولهذا بعض الناس يأتي يجلس ليعلم الناس فيشغلهم بالبكاء والنياحة على أحوال المسلمين ويتباكى، وبعضهم يكثر من التباكي على ما ضاع من ديار المسلمين، إما يبكي على ضياع الأندلس أو يبكي على ضياع فلسطين. والأمر كما قال ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء، قال: والبكاء على ضياع الدين أولى من البكاء على ضياع الطين لو كانوا يعلمون. يعني أنت لو تبكي على ما ضاع من أحوال الخلق في دياناتهم من فساد وعري وشرك وترك للصلاة وعقوق للوالدين، يكون أولى من البكاء على ضياع قطعة من الأرض، لأن ضياع الطين نتيجة لتقصير الخلق في تطبيق الدين. ولو أقام الناس الدين لكان تابعا لهذا الدين كل الطين الذي على الأرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغل الصحابة بالبكاء على ما ضاع من مكة، لا، شغلهم بالدين. فلما جاء وقت الرجوع إلى مكة رجعوا. ولهذا لما رجع من صلح الحديبية وكان الصحابة متألمين بتلك المعاهدة التي لم يفهموا أنها من عند الله ومن الوحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله والله ناصري. ثم لما خرج، عفوا، في غزوة الخندق لما خرجت قريش والأحزاب، لما ذهبت قريش وسلط الله عليها جنودا لم يروها من الريح وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كلمة عظيمة، قال: نغزو قريشا ولا تغزون قريش بعد اليوم. وفعلا لم تعد قريش إلى المدينة أبدا إلا يوم أن عاد أبو سفيان ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم مدة في العهد الذي بينه وبينهم، خوفا من سطوة المسلمين. إذن الناس دائما يأخذون المشكل من الجهة المعاكسة. أنت شوف الدين، فإذا استقام الدين كل الأمور ستأتي، أما أنك تبحث على الأمور الجانبية فهذه إنما، حتى لو أصلحت أمرا، مثلا لو أصلحت الآن السياسة ولو أصلحت بعض الاقتصاد، سيكون كإنسان عنده مرض شديد لكن يسكن ألم الرأس بحبة من مثلا الدوليبران ولا غيره. هذا اشتا يفعل لك؟ هذا سيسكن من ألم الرأس حينا، لكن المرض باقي ولا باقي؟ لأن المرض الحقيقي هو مرض الدين. إذا أصلحت الدين سيصلح الكل. يقول لك واحد: لكن كيف سنفعل؟ يقول: مش همك أنت ماذا يفعل الناس، أنت في نفسك استقيم وأنا أستقيم وغيرنا يستقيم ولا يهمنك، الله جل وعلا فوق الجميع. أطلت في هذه النقطة ربما لأن الوقت قارب ولا أريد أن أمر إلى ما بعدها، لكن أردت أن أربط لكم بين أمرين. هو لأن العقيدة التي ندرسها يا إخوة ليست كلمات نقرأها وقواعد نكتبها، إنما العقيدة من آمن بها وصدق بها وتحقق بها قلبه كانت خير معين لك على الثبات على الدين. وإننا نرى من حولنا أقواما يتهاوون في النار كما يتهاوى الفراش والذباب. ليش يتساقطون؟ هذا يرتد من عن إيمان ورأيناهم حولنا، والأمر الآخر هذا يرتد ويترك الصلاة، وهذه زوجة تنزع الحجاب، وهذه بنت تنحرف، وهذا طفل يأخذه المخدرات والانحراف. هذا له أسباب كثيرة، لكن من أعظم أسبابه ضعف العقيدة في القلب. والعقيدة تقويها بماذا؟ بأمور، من أعظمها الاستعانة بالله ودعاؤه. بل يأتي زمان لا ينجو فيه الخلق إلا إذا ألظوا بياذ الجلال والإكرام، لأن نحن في زمان الآن زمن غرق، وفي الغرق الناس يتمسكون بقشة، لكن أنت لا تحتاج قشة، أنت عندك الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني دراسة العقيدة، أكثر من دراسة العقيدة. لو مت جاهلا بأبواب في البيوع والنكاح والفرائض وغيرها من مسائل العبادات مما لا يفترض عليك فهذا لا يضرك، لكن لو مت جاهلا بالله ورسله وملائكته وقدره واليوم الآخر هذا هو الذي يعيبه. فمن أعظم أسباب الثبات على الدين سيما في هذا الزمن الذي أقول لكم لو تأملتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تستغربوا مما يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأختم لكم باستدراك، استدرك بعضهم هذا الحديث وقال: زمن عمر بن عبد العزيز جاء بعد زمن الحجاج بن يوسف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل زمن يأتي بعد هو أسوأ من الزمن الذي قبل. أجاب عنه العلماء بأن شفت الحجاج بن يوسف على فساده كان في زمنه أغلب الصحابة موجودين، زمن عمر بن عبد العزيز على صلاحه رضي الله عنه أغلب الصحابة ماتوا، بل ماتوا جميعا. واضح؟ إذن زمن فيه الصحابة لا شك أنه أفضل من زمن ليس فيه الصحابة. ثم الحجاج على ظلمه وفسقه، كان الحجاج حافظا لكتاب الله، وهو الذي قتل الذين قتلوا عثمان وأباد جملة من أهل البدع. فالمسألة نسبية، ولهذا نحن عقيدتنا لا نحبه ولا نسبه، واضح، وأمره إلى الله جل وعلا، ولا نشهد له بصلاح لأنه كان رجلا قاتلا. لكن مع هذا ذلك الزمن هو أفضل. وأختم بكلمة: كم من زمن يا إخوة نبكي منه، فإذا مضى هذا الزمن بكينا عليه، وهذا ما زلنا سنشاهده. وهذا يفيدكم بأن الدنيا تفنى، ولو كانت الأحوال تتحسن وتتحسن وتتحسن ظن الناس أنهم خالدون. والله تعالى قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.